الشيخ رحمه الله الله يبين لك لنا شيخ وقلت على سخنة صحيح فتتكل انهم بيين فتو الذي ينطبق يمنسمع معنا ما سمي يرد مالك ينطبق على الفاتك خاص قاري منهم على الملي من قاري من التكفل الإسلام مؤيدا بأدلة فمرجع تجحوا تدجحوا يمن سنة التوطة من الكتاب والسنة كحادي سنة القرآن مرجع بمياد لسي اني قبانا تجري هنا سيانة التوطة فقال اندهال بل الفاتك عند عمد أيار عند وندل النصراء مسلم يدخلوا يجبع اسم الإيمان المطلق هو أنه إيمان يجبع كل إيمان يجبع فمطلق الإيمان يجبع مطلق الإيمان يجبع الإيمان المطلق المطلق الإيمان الذي يا إيمان يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص قدلنا ملو إيمان مكافسة بالإيمان يجبع مؤمننا أو كيف الوارد سنه هو مؤمن إيمان المطلق ما لسه كمن نسى كمن نسى ودرس يالله إيمان المبالو إيمان المبالو مطلق الإيمان كتب على جن مولو مالك خلا جمع بل الفاسق فاسق يدخلو يكتب على في اسم الإيمان المطلق جدب لله إيمان استجابة مالك يالسا جدبه إيمان مؤمن استجابة مؤمن استجابة يكتب على وأنه إيمان استجابة أي مطلق الإيمان الذي إذا إيمان شكوان بلاي قلباته باستمتع تيكر قولي تبتوني أمسك أي مطلق الإيمان الذي هي إيمان يدخل فيه الإيمان الكامل ملو إيمان المكافة تثبت هنا والإيمان الناقص قدلهم إيمان المكافة تثبت إيمان المطلق المبالو سيانون سيجبا لمن بقدلوا النسبة سيجبا المالسون بملو النسبة يجبا قدلونم ملو الميازو إيمان المطلق المبالا قال ملو مو سيجبا قال قدلهم إيمان الزو سيجبا لكافة عند انتو مؤمن إيه هلو مؤمن من الوالد ሚገርምቱን ከመሳካት ለም ደረጃ የኢማን ደረጃ ነው ካለና አይደል ለምን ኢማን የሚለው ጠቅላይ ስም ስለሆነ ወስቱ ይሄ ጠቅላይ ስሙ ወደሎም ኢማን አለ ግማሽም አለ ከግማሽ በላይ አለ ሙሉም አለ ይሄ ነገር ይዟል ሁሉንም ያዘ ስም ስለሆነ ማለት ስም ስለሆነ ውስጥ እናስገባው ሁሉንም ያካተተ ስለሆነ ከማቲ ኦሊ ተዓላ ለምሳሌ አላህ ነው ፈተህሪሩ ረቀባ በረመዳን ግንኙነት ያደረገን ይሁን ሰው የገደለ ካሳው ምንድነው فتحرير رقبة مؤمنة عماني هون السنبارية نسعى ملك أكنا يلبس فتحرير رقبة فتحرير رقبة باريا نسعى ملك أكنا مؤمنة عماني هون السنبارية من أين عماني هون السنبارية شرطة كمتن عاسة كمتن لمن مؤمنة يميلو قدر اللو إيمان ومولو يهون لهون السلال هاي قدر لدينا جماشي معنى الله في هون السلال لا يسوي سيدوها كفنة جميل فإن من أعتق رقبة عند تنباريان الأيلتك مؤمنة أمان يهونتن وإن كان المعتق أو معتق نتعلك أمهم نتعي النوة فاتقا فاتق انقاذهم فيما يسترط فيه السلاي مكفر المدردو كان إيمان الرقبة باريا ملكك المعتق نتعي المثلك أقوى باريا السوابك مؤمنتهم السو فاتق مهوني سلال عالي ወይም ደግሞ እሷን ፋሲክ ልትሆን ትችላለች ሙእሚንን ፋሲካ ልትሆን ትችላለች ዝም ብሎ አማኝ ነው ያለው ችግር የለም ልቁ ኢማን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሙሉ ኢማን የሚል ገደል ስላላስቀመጠ ስለዚህ ገደብነት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ከከፋራተ ዚሃር ወርቀት ላይ ነጥብ የገደለ ሰው ባሪያ ነጻ ሲለቅና ዚሃር ያደረገ ዚሃር ያደረገ ንሱን አንቺ እንደናቴ ጀርባለሽ ምንም ስሜት የለኝም በቃ ከናቴ እኩልሽ ካላት ዚሃር ይባላል ይሄ ዚሃር ይባላል አራት ወር ድረስ ይጠበቃል ይሄ ከአራት ወር በኋላ እንዴት ነው ምን ተመልሳለ አትመልስም እመልሳለሁ ካለ ባሪያ ነጻ መልከካለበት አልመልስም ካለ ደግሞ በዛው መስተካከለበት በቃ ቃቢ ጠይቀዋል ሸሪዓት ድሪት ማለት ነው ከከፋራት ዚሃር የዚሃርን ከፋራና ወለቀት የመግደልን ከፋራ ይመስል አጅዛ አሁ ዛሊክ አልዕትቅ ይህነጻ መልከክ አብቅቶታል ቢትፋቅ العلماء علماءው ሁሉ ተስማምተዋል በዚህ لان ذال مؤمن مهونا يدخل يገባል ሲዑሙም الايه ማንቀጽ ውስጥ ይገባል የሚለቀው ሰው ይራሱ የሚለቀው ሰው ይራሱ አተቀመጠ ምን እንደሆነ በቃ ሙእሚን ሆነስ ባሪያ ይልቀቅ ነው የተባለው ሰው እሱ ምንድነው ፋሲክ ነው ምንድነው ምንድነው አተቀየከ ስለሰው ስለሷ ሙእሚናት ነው የተባለው ኢማኗ በጣም ጥሩ ኢማን ነው ወደል ያለ ኢማን ነው ወንጀል የበዛበት ኢማን ነው አልተገለጸም ስለዚህ ሙሰመል ኢማን ዝም ብሎ ይሰጣል ይሄ ሙእሚን የሚባለው ስያሜ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ግድ ለምን ይሰጥ ይችላል ሙእሚኑን ፋሲክ የሚለው لان ذلك يدخل في عموم الايه انقصص يكتتال وان لم يكن المعتق معتق نقا يملكوا سو بايهونم انكم من اهل الايمان الكامل مولوا يتموال الايمان باينورم انكم اسو نقا كلكك باريا اماني باريا نقا كلكك شجر يلم حكمه يتطوال معناته እሱ ሙእሚን ይሁን ሙሉ ኢማን ያለው ሙእሚን ይሁን አልተባለም። አንድ እሷም እንደዚሁ አልተባለም። ስለዚህ ከተህሪሩ ረቀበት ሙእሚናን የተባለው ሰውየው ማን ነው አልተጠየቀም፣ ምን አይነት ሙእሚን እንደሆነ። ስለዚህ ሙሰመል ኢማን ውስጥ አናውጣው። ፋሲቅ ቢሆንም አንድ አካል ሙእሚን ከሚባለው ውስጥ ሙሉ በሙሉ አናውጣው። ፍጹም ደግሞ ኢማንም ሙሉ በሙሉ አንሰጠው፣ ገድለን ይሰጠዋል ስያሜው ማለት ነው። ምን ይባላል? ሙእሚኑን ፋሲቅ ነው የሚባለው። በፍቅናው ልንጠላ እንችላለን፣ በኢማኑ እንወደዋለን መጠኑን ጠብቀን ማለት ነው። ትንሽ ከበዳችሁ መሰለኝ መጨረሻ። ወብለሽ ፍቅ ተሰማለኝ ወርክ ስለማረከ